بيان الأولوية في النفقة، بحيث لو كان عليه نفقة هؤلاء جميعا، نفسه، زوجه، ولده، خادمه، وكان عنده ما يكفي واحد من هذه الأصناف، يعطي من عند الولد والزوجة والخادم وعنده دينار واحد، لا يكفي إلا واحد منهم، يعطيه لمن؟ عندنا الترتيب إيش؟ نفسه أولا، عنده زيادة عن نفسه. هنا الخلاف، الزوجة الولد، الزوجة مقدمة كما أشرنا لأن حقها معاوضة وبقية الحقوق مواساة وتسقط عند الاستغناء، والزوجة لا يسقط حقها. بعض الإخوان أو بعض العلماء اعتبر هذا الحديث فيه حد الغنى والفقر، من وجد 5 دنانير فهو غني، شأنك به، ومن لم يمتلك 5 دنانير فهو فقير. مع أنه تقدم لنا في باب الزكاة من لم يملك نصابا فهو فقير يستحق أخذ الزكاة، ومن ملك نصابا فلا يحق له أن يأخذ الزكاة، لأنه بملك النصاب وجب عليه إيش؟ الزكاة. ليش؟ 7. نعم. وبالستة من عدا أحمد، وإذا قال رواه 6 يبقى 7 ما عدا أحمد. إذا أخرجنا أحمد من السلسلة من بعده تقول يبقى البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. نعم. وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وإذا قلت رواه 5 يبقى أخرج البخاري ومسلم. إذا خرجنا 2 من 7 تبقى كم؟ من هم؟ أحمد. الحمد لله. طيب نعم. وقد أقول 4 وأحمد. حينما يريد 5 إنما يريد ما عدا البخاري وإيش ومسلم، وقد يعبر عن 5 بال4 وأحمد. طيب لسه احنا ما عرفنا 4 مين ولا لا؟ وجبنا من هم 4؟ إذا نخليها في جانب حتى نعرف 4 ونضيف إليها أحمد. نعم. وبال4 من عدا 3 الأول. إذا 7 عرفناهم، 6 ما عدا أحمد، 5 ما عدا البخاري ومسلم، 4 ما عدا البخاري ومسلم وأحمد. وإذا قال لك ما عدا 3 ليش؟ الأول، أشوف الترتيب بد منه. إذا قال رواه 4 نزل 3 من 7 منهم 3 الأوائل، أحمد، بخاري، مسلم، خرجهم من القائمة. من اللي بدي؟ أبو داود، ترمذي، النسائي، ابن ماجه، هذو 4. إذا نرجع للخمسة مرة أخرى. إذا قد أقول 5 وهو ما عدا البخاري ومسلم، وقد أقول 4 وأحمد، هنأخذ 1، 2، 3 نرد 4 صاروا إيش؟ إذا تعبيره عن 5 بأحد أمرين، إما ما عدا البخاري ومسلم، وإما بال4 بإضافة أحمد إليهم. نعم. وبال3 من عداهم وعدا الأخير. شفت، الأول الأخير لابد من حفظ الترتيب. وبال3 ما عداهم اللي هم مين؟ 3 الأول، أحمد، بخاري ومسلم، وعدا الأخير. الأخير من؟ صح، حق صاحبنا هذا النسائي ولا ابن ماجه؟ ابن ماجه. وقد أقول 3 وأعني بهم ما عداهم 3 الأولين وما عدا الأخير. انطلع أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه، ايش يبقى عندنا؟ أبو داود، ترمذي، نسائي. نعم.